بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشرعنا الفصل الثامن الدرس الماضي في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. هذه كل مسائل أصول سيذكرها الناظم على جهة تفصيل فيما يتعلق به بنظمه. ومر معنا قوله رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وعرفنا حد السحر في اللغة وفي الاصطلاح، وأن من ذكر تعريفا له في الاصطلاح وإنما ذكر بعض أنواعه ولم يذكر عموم السحر، لأنه يختلف وأنواعه كثيرة لا تعد ولا تحصى، فجمعه في حد واحد جامع مانع هذا مما يتعذر، كما ذكر ذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في أضواء البيان. وهنا بين بقوله والسحر حق، يعني متحقق وقوعه ووجوده، بمعنى أن السحر على نوعين: سحر هو من قبيل التخيل ليس له حقيقة، وسحر له حقيقة. حينئذ الثاني قلنا يحكي أهل العلم المتأخرون أن في المسألة خلافا، المعتزلة ومن نحى منحاهم إلى آخره، وقلنا الصواب أن إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم أن السحر على نوعين: منهم ما هو تخييل ومنهم ما هو حقيقة، بمعنى أنه يقتل ويمرض إلى آخره. إذن ليس المراد به أنه يخيل إلى البصر فقط أن العصا تكون حية، وليس الأمر كذلك، بل منهما يقتل ومنهما يمرض ومنهما يفرق بين المرء وزوجه، هذا كله يدل على أن له حقيقة. ولذلك قال: ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمرا وخبرا. ثم بين أن له تأثيرا، قال: وله تأثير، بمعنى أنه سبب، وكل سبب له تأثير، سواء كان التأثير في النفع أو في الضر، بقطع النظر عن كونه سببا مباحا أو لا. كذلك السبب المباح له تأثير، والسبب المأمور به شرعا له تأثير، وكذلك السبب المحرم له تأثير. إذن لا يلزم من تأثير الأسباب ووجود مسبباتها أن يكون السبب حقا، بمعنى أنه لو لم يكن سببا لما أثر. قلنا السحر سبب وله تأثير، إذن لو كان ترتب المسبب على السبب دليل على شرعيته لكان السحر مشروعا، وليس الأمر كذلك، بل قد يوجد السبب ويترتب عليه المسبب ولكنه محرم، بل يكون كفرا كما هو الشأن في هذا المحل. حينئذ المسببات المترتبة على أسبابها لا تقتضي صحة الأسباب ولا جوازها، بل قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون كفرا وشركا كما هو الشأن في السحر. وله تأثير يعني حسي، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. لكن لا يظن الظان أن التأثير هنا من جهة الشرع، ولذلك استدرك المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، بمعنى أن الإذن في تأثير الأسباب وترتب المسببات على أسبابها، الإذن هنا كوني لا شرعي، لأن الإذن نوعان: إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الكوني لا يقتضي المحبة والرضا، بل قد يأذن الله تعالى فيما لا يحبه ولا يرضاه، سواء كان معصية أو ما فوق ذلك من الشرك والكفر. كما أن الحكم نوعان: حكم كوني وحكم شرعي، والقضاء نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني، وكما أن الإرادة نوعان كذلك هنا التأثير أذن الله تعالى به بالسحر، لكن هذا الإذن ليس شرعيا بل هو إذن كوني، ولذلك قال لكن بما قدره، يعني كتبه وقدره الله عز وجل. القدير اسم من أسماء جل وعلا، أعني بذا التقدير ما قد قدره جل وعلا في الكون وكتبه وأذن به، كما أذن به وقوع الكفر والشرك. قد يقول قائل الله عز وجل خالق كل شيء ولا يقع في الكون إلا ما يريده، ووقع الكفر والشرك، وإذن يريد الكفر والشرك؟ قل لا، فيه تفصيل. إن أردت بأنه يريده شرعا وأحبه فهذا باطل، وإن أردت أنه أراده كونا لحكمة وابتلاء ونحو ذلك فهذا حق. إذن فيه تفصيل وليس فيه إثبات محض ولا نفي محض. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره، كما تقدم في أن القضاء على نوعين. وثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. إذن موجود السحر أم لا؟ نعم موجود، من أدلته ما تواتر عند أهل العلم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله، يخيل إليه أنه فعل شيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، يعني ما الذي أصابه؟ قال مطبوب. قال ومن طب؟ مطبوب الطب المراد به هنا ماذا؟ مطبوب المراد به أنه سحر أو مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني الزريق. قال فبماذا؟ يعني في أي شيء سحره، لأن السحر يكون فيه في أمور لابد من مشط ومشاطة إلى آخره. قال مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين وضعه؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني يشبه الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ هذا الأصل إخراجه وحله والقراءة عليه. قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت، يعني بطل السحر، بطل التأثير. فلما بطل التأثير لم يحتج إلى فكه، وإلا الأصل أن من وجد سحرا ملفوفا نحو ذلك أن يقرأ عليه ويحله من أجل حل السحر، وإذا شفي قبل ذلك ارتفع عنه الأثر، حينئذ هو مخير بين الأمرين. وفي رواية قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة، مشاطة مشاقة، مشاقة هكذا في البخاري. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر الذروان أو ذروان، في بئر ذروان، وذكره، هذا لفظ البخاري. قول في مشط بضم الميم، مشط مشط. وفي القاموس المشط مثلثة، يعني قالوا مشط ومشط ومشط، وككتف وعنق وعتل ومنبر، آلة يمتشط بها. المشط معروف، آلة يمتشط بها. ومشاطة بضم الميم ما سقط من شعر الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط، بالمشط يعني الذي يكون أثرا، وليس المراد الشعر فحسب، بل كل أثر لمن أراد أن يعمل السحر يأخذ أثرا من المسحور يعني الذي أراد أن يفعل له السحر، سواء كان مشطا أو كان لباسا قد عرق فيه ونحو ذلك، وهذا كله يصلح لي لفعل مثل هذه الأمور، فليس خاصا بالشعر، هكذا يقول أصحابه. قال: وجف في طلعة ذكر بضم الجيم وتشديد الفاء، وهو وعاء طلع النخل غشاؤها، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع. وطلعة ذكر على الإضافة، وأراد بالذكر فحل وأراد بالذكر فحل النخل. قيل ويروى جب بالباء الموحدة أي داخل طلعة ذكر. قال النووي: الجف بضم الجيم والفاء، الجف هكذا هو في أكثر بلادنا، يعني يسمى به بالجف، وفي بعضها جب بالباء، وهما بمعنى، وهو وعاء طلع النخل ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا أضاف في الحديث طلعة إلى ذكر إضافة بيان. وما يتعلق بالخلاف في أروان وبئر ذروان ونحوه هذا لا يضر، لأن هذا اسم، وهو اسم لبئر، حينئذ الاختلاف فيه لا يضره. قال: والمشاقة بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة وبالقاف من مشاقة الكتان. وجف طلعة تحت رعوفة هي حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي. قال النووي في شرح مسلم بعد أن عرفنا مفردات الحديث: قال المازري: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة، حقول إجماع على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم. إذن يتعلم الخيال والتخيل أو شيء محسوس، لا شك أنه شيء محسوس يتعلم، إذن صار علما ولا بد أن يطلب ونحو ذلك. وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، إذن يكفر بشيء موجود أو بخيال، يكفر بشيء موجود تحقق به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له، ولذلك أجمع الصحابة على ذلك، ولم يقع نزاع بينهم في أن السحر له حقيقة، وإنما أنكره أهل البدع ومن التبس عليه الأمر من علماء. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر، يعني لا مانع أن الله عز وجل يخرق العادة بتمتمات وبريق ونحو ذلك، لأنه مجرد سبب، والله عز وجل يفعل ما يشاء، فإذا كتب على عباده أن ابتلاهم بهذا السحر فلا مانع عقلا، فالعقل لا يمنع، ولو توقف العقل وجاء به شرع نقول سمعنا وأطعنا، فإذا دل الشرع على أن السحر له حقيقة حينئذ قبل العقل أو لا، نقول لا بد أن نسمع ونطيع بأن السحر موجود وأن له حقيقة، وصف الله عز وجل بما ذكر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة، وأراد بذلك أن يحاج أصحاب المعقول، يعني لم يرد بهذا إثبات ذلك لأهل السنة والجماعة، وإنما بعض أهل المبتدعة أنكروا السحر لكونه يخالف المعتاد أو يخالف العقل ونحو ذلك، فأراد بهذه الكلمات أن يبين أن من الشجر مثلا ما هو مسموم إذا أكله مات، ومن الشجر ما إذا أكله شفي من مرض نحوه، إذا الله عز وجل قادر على أن يجعل الشيء الواحد منه ومنه. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة، يعني بعضهم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ونسب المازري رحمه الله تعالى هذا إلى من؟ إلى المبتدعة، يعني ليس قولا لأهل السنة والجماعة. ولذلك قلت لكم الحديث متواتر، وإذا كان متواترا فمعلوم أن أهل السنة والجماعة أصلا لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، لكن مما لا يخفى علمه. حينئذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وأنه قد أنزل عليه آيات قد حلت ذلك السحر. هل هذا ينكر لكونه قد حصل السحر لنبي من الأنبياء؟ حينئذ يكون طعنا في نبوته. بعض المعتزلة أنكر ذلك لكونه يعتبر نقصا في النبوة، والجواب أن هذا السحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعلق به بتبليغ الرسالة، وإنما حصل ببعض أفعاله مع أهله، يتوهم أنه فعل كذا ولم يحصل، حينئذ لا علاقة له به بالشرع. فإذا كان كذلك فلا ضرر على الرسالة في ذلك. قال: فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. سبحانك ربي. هذا الحديث مر على الصحابة والقصة قد عايشوها، ومع ذلك لم يتخيلوا أن هذا مما يعكر على صحة النبوة، بل سلموا بهذا وسلموا بذاك، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يعتريه ما يعتري غيره من الأمور التي يستوي فيها الأنبياء والرسل مع سائر البشر. لكن ما يتعلق بالتشريع وتبليغ الرسالة هذا محل، يعني محل إجماع بينهم أنه لا دخل للسحر فيه، ومع ذلك أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وحفظوا جناب الرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المتأخرين من أصحاب المعقولات لا نصيب لهم في الكتاب ولا في السنة، إنما يقفون مع عقولهم وما دلت عليه العقول. قال: ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. قال: هذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لا صحة له، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وهذا الذي قد حصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر فيما يتعلق بأمور تتعلق بدنياه ولا علاقة له ذلك به بالتشريع. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وهذا لا علاقة له بالشرع. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. وقد يكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عاداته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر، فلم يأتيهن ولم يتمكن من ذلك، كما يعتري المسحور الذي ربط عن أهله. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه، فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم. إذن هذا واضح بين أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ودل على ذلك الدليل الصحيح. حينئذ نقول هذا لا ينازع ولا يعارض صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن متعلق السحر حينئذ بأمور دنيوية وليس بالتبليغ والشرع. فقد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله تعالى بظاهر الآيات والأحاديث، وقلنا هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واحكم على الساحر بالتكفير. نعم، واحكم على الساحر بالتكفير، هذا المبحث الثاني. المبحث الثاني هو أن الساحر يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. السحر من نواقض الإسلام المجمع عليها بين أهل الإسلام، بمعنى أنه لا نزاع في كون السحر يعتبر من نواقض الإسلام، وقد عده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بضمن النواقض العشرة التي أجمع عليها المسلمون. قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، يعني السابع من النواقض السحر، ومنه الصرف والعطف. صرف والعطف هذا مما وقع فيه نزاع، ولذلك مثل به شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه من المسائل الخفية، يعني لا يكفر مباشرة، ولذلك فرق هنا، قال السحر ومنه العطف، الصرف والعطف، صرف التفرقة والعطف، هذا وقع فيه نزاع عند بعض العلماء. فمن فعله أو رضي به كفر، فعله كفر، رضي به ولم يفعله ما حكمه؟ كفر. إذا الكفر يتعلق بنوعين، النوع الأول من فعله وتلبس به، النوع الثاني من رضي به ولم يفعله. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، حينئذ عد السحر من نواقض الإسلام. وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: واحكم على الساحر بالتكفير. واحكم على الساحر، تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل مطلقا، يعني لو لم يعمل، لو قال قائل السحر كله بدون تفصيل هذا مما لا يبغضه الله تعالى ولا يكره، كفر، ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. متعلق هذا الناقض ليس العمل فحسب، وإنما العمل والرضا دون العمل، بمعنى أنه تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، راضي به أو لم يرضى وعمله، لأنه قد يعمل به ولا يرضى، يكون مكرها مثلا، يكون مكرها، إلا إذا دخلنا الأفعال في مسمى الإكراه، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الإكراه يتعلق بالقول والفعل؟ القول يكاد يكون فيه اتفاق، وأما الفعل فهو محل خلاف جمهور أهل العلم على أنه كذلك كالقول، ولكن ظاهر النصوص الله أعلم أنه لا، ثم فرق بين القول والفعل. وهذه المسائل أو هذه المسألة على جهة الخصوص على حسب التتبع أن ابن القيم رحمه الله تعالى خالف فيها شيخه، لأن شيخ الإسلام يرى أن الفعل والقول لا فرق بينهما، وهذا قول الجمهور أنه لا فرق بين القول والفعل، فقد يكره على القول وحينئذ لا يعتبر ناقضا، لقول تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن نص هنا على ماذا؟ على القول، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر الفعل. قاسه بعض أهل العلم، وبعضهم لا يرى أن الآية عامة إلا من أكره، قل السياق بالآيات من أول إلى آخره يدل على أن هذا من إطلاق الخاص وإرادة العام، كقول الذين قال لهم الناس إن الناس، وقد بينت شيئا من التفصيل في شرح النواقض فليرجع إليه في خاتمتها، لأن أقوال أهل العلم هنا لابد من اعتبارها. واحكم على الساحر، تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة. بالتكفير، تكفير هذا فعل الفاعل وليس هو الكفر، وإنما هنا أطلق المصدر وأراد الأثر، أطلق المصدر وأراد الأثر، لأن التكفير نسبة الشخص إلى الكفر، حينئذ نقول ماذا؟ تكفير، كفرته يعني نسبته إلى الكفر، بدعته نسبته إلى بدعة، فسقته نسبته إلى الفسق، حينئذ واحكم عليه بالكفر، وليس تحكم عليه بالتكفير، وإنما تحكم عليه بماذا؟ بالكفر. فأطلق المصدر وأراد أثره، أراد الأثر الذي هو مترتب على التكفير. وهنا قال واحكم، هذا الخطاب لمن؟ ها، خطاب للكل، بمعنى أن الخطاب هنا عام، فكل من علم وتحقق سحر فلان حينئذ حكم عليه بالكفر. وهذه النواقض العشرة التي منها السحر لا يشترط فيها أن يكون تنزيل الحكم بالنقض للإسلام أن يكون من العلماء فحسب، بل كل مسلم هو مخاطب بذلك، لأنه لا يصح إسلامه إلا باجتناب هذه النواقض، لأنها من الطاغوت. وقد أمر الله عز وجل بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، بل لا يصح الإسلام إلا إذا كفر بالطاغوت. إذا مفردات الطاغوت لا عذر لأحد بالجهل فيها البتة، فلو جهله حينئذ لا يعذر فيها البتة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إذن التي هي لا إله إلا الله. فإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ لم يصح له إسلام. إذن هذه العشرة كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر من مفردات الطاغوت. وليس عندنا يا عباد الله، ليس عندنا طاغوت أكبر ولا طاغوت أصغر، طاغوت شيء واحد. ومن قال أو نسب لبعض المعاصرين بالتفرقة بين الأكبر والأصغر هذا اجتهاد وهو خاطئ في ذلك، كبيرا كان أو صغيرا. الباري جل وعلا أطلق الطاغوت وحكم بالكفر مطلقا، فلا تفصيل فيه البتة. أما لفظ الكفر فقد يقال فيه كفر أكبر وكفر أصغر لورود النص بذلك، والشرك أكبر وأصغر لورود النص بذلك، كذلك الظلم، ظلم دون ظلم وظلم أكبر، والفسق كذلك. أما الطاغوت لا، حينئذ كل من وقع فيما حكم عليه الإسلام بكونه طاغوتا حينئذ فهو مخرج من الملة، ولا يقال بأنه كفر دون كفر. وذلك واضح صريح في آية البقرة، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني إن تعلمت السحر أو فعلته وذلك يكون عن علم فقد كفرت، لو لم يكن كفرا لما قيل له فلا تكفر، نقيل له فلا تفسق فلا تعصي. وإنما عبر بالكفر وأطلقه بناء على القاعدة أن الأصل في إطلاق الكفر في الشرع أنه الكفر الأكبر، ولا نحمله على الأصغر إلا بدليل وقرينة. فإذا لم يكن حملناه على الأكبر، ولذلك قال هنا ماذا؟ فلا تكفر. إذن أطلق الكفر وهذا فعل، ومعلوم أن الفعل من قبيل المطلق، حينئذ يحتمل أن يكون أكبر يحتمل أن يكون أصغر، لكن نحمله على الأكبر لأنه هو الأصل. قال ابن كثير في تفسير الآية، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر، هكذا قال ابن عباس، فعرف أن السحر من الكفر هذا الشاهد. وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إذن من أسباب كفر الشياطين السحر، فهو ناقض من النواقض. أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، قالوا سليمان يعلم السحر ويعلم السحر وعنده صحب بذلك، نفى الله تعالى عنه ذلك قال وما كفر سليمان، فدل ذلك على أن ما نسب إلى سليمان عليه السلام من السحر أنه ماذا؟ أنه كفر. وهنا كما ترى أطلق الشارع بمعنى أن السحر كل السحر كفر، وأن كل ساحر كافر. وأما ما ورد عن تفصيل أهل العلم فهذا للاختلاف في بعض أنواع السحر في تسميته ماذا؟ تسميته سحرا. والصواب أن ما جاء إطلاقه بالشرع من السحر والساحر المراد به ما فيه استعانة بالشياطين لأنه هو الكفر. وأما خفة اليد ونحو ذلك مما يتعلق بحركاته ونحوها فهذا يسمى سحرا لكنه في اللغة وليس هو المعني بنصوص القرآن، ليس هو المعني بنصوص القرآن. ولذلك تأول أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فأطلق على البيان كونه سحرا. لماذا؟ لأنه يؤثر في القلوب كتأثير السحر. السحر يؤثر في القلوب أو لا؟ يؤثر، محبة يكون يبغضه فيحبه أثر في القلب، يحبه فيبغضه أو يبغضه فيحبه أثر، كذلك بالفصاحة والبيان ونطق الكلام حينئذ له تأثير في القلب، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. ولكن قال هنا وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر، ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل ذلك على أن السحر جاء بأل هنا مطلقا. حينئذ كل ما دخلت عليه أل في لسان العرب الأصل فيه العموم، كذلك من صيغ العموم الفرد والجمع المعرفان باللام كالكافر والإنسان، مر معنا. إذن الكافر هذا كل كافر، الساحر كل ساحر، كذلك المفرد لو لم يكن اسم فاعل كالكافر، و الساحر لو جاء بأل كالمصدر حينئذ نقول هذه أل تدل على الاستغراق. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمهم، تعلم أو علمه بمجرد تعلمه كفر، وبمجرد تعليمه ولو لم يعمل به حينئذ كفر. إذن تعلمه وتعليمه يعتبر كل منهما كفرا دون نظر إلى الفعل. إذن انصباب الحكم بالتكفير والكفر على الساحر ليس على كون قد عمل فعل، لا، لو لم يفعل ما دام أنه تعلم أو علم، بل لو لم يعلم ويتعلم بل رضي بالسحر فقد كفر. إذن متعلقات السحر والتكفير به ليست شيئا واحدا، بل يتعلق بالفعل إذا فعله، ويتعلق بالتعلم والتعليم، بل لو لم يحصل واحد من هذه الثلاثة بل رضي به ولو لم يعلمه إلى آخره، قل هذا قد كفر بالله العظيم لارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام. قال وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس. إذن لا فرق بينه، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه عنه، روى وبه تخرج وإياه اتبع. ولهذا قال تعالى في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. قال كذلك عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر، لا يجترئ يعني يتلبس ويقدم على السحر إلا كافر، ومقصود السلف بذلك السحر الذي فيه استعانة به بالشياطين، ولا يفعل الساحر إلا لا يفعل الساحر السحر إلا باستعانته بالشياطين، هذا متعذر. حينئذ كل ساحر كافر لهذا النوع. والفتنة هي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ولا شك أن الموحد إذا وقع في معصية لا ينفع عنه النصيب مطلقا في الجنة، بل له نصيب في الجنة. لماذا؟ لأنه إذا وقع في معصية ومات ولم يتب حينئذ هو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى أخذه فعذبه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة، أليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة؟ حينئذ لو كان الساحر لم يكن كافرا بفعله هل ينفى عنه النصيب في الآخرة؟ الجواب لا، بل نفي النصيب مطلقا ما ليس له في الآخرة من خلاق، ذلك يدل على أنه تحرم عليه الجنة وأنه مخلد في النار، ودل ذلك على كفره، يعني من حظ ولا نصيب. قال الحسن ليس له دين، ليس له دين، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ومنها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا، يعني بعد هذه الآية بين الله عز وجل. إذن هذه الآية فيها أو دلت بوجوه متعددة على أن السحر كفر وعلى أن الساحر كافر. قال بعدها جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا بالسحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الشارح: وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو كان على أكبر معصية، لا يقال له ولو أنه آمن، إنما يقال لو أنه آمن في ماذا؟ في شأن الكافر من كان على كفر، وأما المؤمن فلا يقال فيه ولو أنه آمن. قال: فإنه لا يقال للمؤمن التقي أو المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى: ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. هذا كذلك حكاية الخلاف فيه نظر، يعني وقع نزاع بين الشافعي وغيره في مسائل تتعلق بنوع من أنواع ما يطلق عليه أنه سحر، لكن الصواب أن العبرة هنا بما وقع الاتفاق عليه في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو أن كل ساحر كافر وأن كل سحر كفر. إذا ما سماه الشافعي رحمه الله تعالى أنه سحر ولا يكفر به، وقال إذا فعل الساحر السحر قلنا له اشرح لنا سحر، صف لنا سحرك، فإن كان في استعانة بالشياطين كفرناه، إذن وافق السلام، فإن لم يكن في استعانة بالشياطين حينئذ لا يكفر. هذا النوع الصحابة لا يكفرونه، لكن لا يسمونه سحرا بإطلاق. لماذا؟ لئلا يحصل تصادم بين ما أطلق الشارع أنه سحر وبين ما لم يسمه الشارع بكونه سحرا. إذن فرق بين النوعين. قال: والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثير، لا فرق بينهما البتة، كما هو ظاهر القرآن، يعني لم يفرق القرآن بين سحر قليل ولا كثير، ولا بين ساحر وساحر، حكم على كل ساحر بالكفر وحكم على كل سحر بالكفر، كذلك حينئذ لا نفرق ولا نخالف. ومر معنا القاعدة في باب الأسماء أن ما سماه الشارع كفرا وجب أن نسميه كفرا، كما سمى تارك الصلاة كافرا وجب أن نقول ماذا؟ أن نقول كافر، وكما سمى من لم يحكم بما أنزل الله كافرا وجب أن نسميه كافرا. إذن لا نخالف الشرع في الأسماء، ثم من أراد أن يخالف مسألة أخرى. إذن ما أطلق الشارع عليه بأنه كفر وجب إطلاقه، وما لم يفصل كذلك لا نفصل، وهنا لم يرد التفصيل لا في آية ولا في حديث بين سحر وسحر يكفر ولا يكفر، فصل لنا نوع سحرك، قل لم يرد في الكتاب والسنة، بل جاءت النصوص مطلقة عامة فيجب الإطلاق في ذلك. إذن هذا مدلول النصوص، فلا فرق بين قليل السحر ولا كثيره كما هو ظاهر القرآن. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا كذلك يدل على ماذا؟ على أن السحر كفر، وعلى أن الساحر كافر، وعلى أنه لا فرق بين سحر وسحر ولا ساحر وساحر. ولا يفلح الساحر نفي للفلاح من أصله، صحيح أم لا؟ وهل المؤمن العاصي أو الموحد العاصي إذا فعل ما لا يصل إلى حد الكفر ينفع عنه الفلاح مطلقا؟ لا. إذن هذا التركيب لا يستعمل إلا في عمل يمرق به العبد من الإسلام، حينئذ ولا يفلح الساحر. هنا نصب الحكم وصب الحكم على الساحر، وأتى بأل الدالة على العموم، حينئذ ولا يفلح الساحر أي ولا يفلح كل ساحر، لأن أل هنا الداخل على اسم الفاعل هي من صيغ العموم كذلك، وصفة صريحة صلة أل. إذن صلة أل صفة صريحة، يعني اسم فاعل واسم مفعول إلى آخره، حينئذ كل ساحر لا يفلح. فمن قال ساحر وساحر خالف النص، صحيح؟ عرفتم وجه المخالفة في الإطلاق في الأسماء؟ دل النص على أن كل ساحر لا يفلح، فمن قال بعض أنواع السحرة قد يفلح لأنه مسلم، خالفت النص، ولو كان إماما من أئمة الإسلام خالفت النص. لماذا؟ لأن الله تعالى أتى بجملة تدل على العموم في جميع أنواع السحرة، فقال ولا يفلح الساحر أي كل ساحر، ونفى عنه الفلاح فدل على أن كل ساحر كافر. فإذا قلت بعض السحرة لا يكفر قد خالفت النص ولو كان لاجتهاد، ولو كان المعنى الذي أراده صحيحا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن من لم يبلغ سحره إلى حده الاستعانة بالشياطين ولم يكن فيه شرك أكبر هذا ليس بمخرج من الملة، لكن لا نطلق الوصف عليه بأنه سحر وأنه ساحر لئلا نخالف النص. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في هذه الآية ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، يعم يعني هذا النص يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، يعم ها نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة، يعني العموم هنا عموم في النفي، ولا يفلح كل ساحر زيد وعامر إلى آخره، لا يفلح لا يفلح إذا عموم في ماذا؟ في النفي. حينئذ يتبع كل فرد فردا، كل فرد فردا، لأن الحكم المعلق عن اللفظ العام سواء كان الحكم بالإثبات أو كان الحكم بالنفي، فالإثبات قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن نثبت له الفلاح، إذن هذا العموم في ماذا؟ في الإثبات. كذلك العموم في النفي كهذه الآية لا يفلح، حينئذ يعم نفي جميع أنواع الساحر، فكل ساحر ننفي عنه ماذا؟ الفلاح. قال وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى في كل مكان، لأن حيث هذه للإطلاق فأفادت العموم، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقوله وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا، وما كفر سليمان إذن لو كان سليمان ساحرا لكان كافرا، وقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، قال ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه، قول من السحر لأنه يميل إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى، فجعل السحر على نوعين من حيث الحكم عليه بالكفر وعدمه. الأمر الثاني أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، لا يفلح يراد بها الكافر، فدلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، يعني مذهب عند الحنابلة أنه مطلقا يكفر سواء تعلم أو علم غيره. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، هذا حديث مرسل لكن المعنى معنى صحيح. واختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعملهم، فقال بعضهم إنه يكفر بذلك، وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره، وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر، لأنه إذا لم يكن كفرا فهو محرم، حينئذ إذا لم يعتقد تحريمه فقد استباح ماذا؟ محرما معلوما من الدين به بالضرورة، لا يصل به إلى حد الكفر. قال: فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ولا يعرف السحر بالكتاب والسنة إلى هذا النوع، ولذلك أجمع الصحابة على أن كل سحر كفر وعلى أن كل ساحر كافر. وإنما وسع أهل العلم مدلول السحر والساحر، حينئذ وقع النزاع الذي مرده حينئذ إلى اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن ما أخرجوه عن الحد بالكفر والتكفير هذا كذلك الصحابة لا يكفرونه، لكن تسميته سحرا هذا فيه نظر. قال: فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان، إلى آخر الأدلة التي ذكرها سابقا. قال: وإن كان السحر لا يقتضي الكفر، لا يقتضي الكفر، كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سحرا على جهة التوسع، لكنه لم يطلق عليه الشرع لفظ السحر، ولذلك حصلت التفرقة كما مر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. هو ليس بخلاف، لماذا؟ لأنه إذا علمنا أن من استعان بالشياطين فهو كافر، إذن هو الذي عناه الله عز وجل، وهذا كافر بالإجماع لا خلاف فيه. وإنما وقع النزاع في ماذا؟ فيما سمي وأطلق عليه أنه سحر ولم يصل إلى حد الاستعانة بالشياطين، هل هو كافر أم لا؟ قل: هذا ليس بكافر. صواب أنه ليس بكافر إلا إذا اعتقد إباحة ما هو عليه. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أو من لم يكفر لظنه أنه يأتي أو يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب. الذي لا يتأتى إلا من جهة الشياطين لن تأذن له الشياطين إلا بأن يتقرب إليها. إذا لا يتصور بأن ثم سحرا يأتي من جهة الشياطين ثم لا يقع معه شرك، هذا ليس له وجود البتة. ثم لو قيل بأنه قد يقع، والله أعلم، لا نعرف حدود السحرة وما عندهم وكيف يتعاملوا مع الشياطين، نقول حكم الشرع عام، فدل حينئذ أن كل من استعان بالشياطين فهو كافر مرتد عن الإسلام. لو ادعى أنه لا يتقرب قلنا لا نقبل منك ذلك. لماذا؟ لأن الشرع دل على العموم فلا تفصيل. حينئذ ما موقفك؟ تتوب إلى الله عز وجل وتترك ما أنت فيه، وأما أن نرجع إلى الشرع فنفصل، قل لا. قال: ولهذا سماه الله كفرا في قول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وفي قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس: السحر من الكفر. صحيح أم لا؟ السحر من الكفر وليس هو كل الكفر، صحيح؟ ها، السحر من الكفر، بعض الكفر، من هنا للتبعيض، ليس كل الكفر هو السحر فقط، لا، هناك أنواع كثيرة قلنا لا حصر لها من أنواع الشرك ومن أنواع الكفر مما لا حصر له، لأنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص. قال أبو العالي: السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنه ما علمه الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يشتري على السحر إلا كافر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كلام الشيخ سليمان. إذن في الحقيقة لا خلاف بين القولين في كل من استعمل أو استعان بالشياطين فحينئذ يكون كافرا، وأما من كان يستخدم دهانات وأبخرة ونحو ذلك وخفة يد هذا أصلا لا يسمى ساحرا في الشرع، لا يسمى ساحرا، وإن سمي ساحرا في اللغة فمن عمم وقع عنده النزاع. ولذلك قالوا: أما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإنما سمي سحرا فعلى سبيل وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز، سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكن يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا. انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. إذا ما ذكره الشافعي وغيره من كون نقول له صف لنا سحرك، فإن لم يأتي بما فيه شرك أكبر حينئذ لا يكمل. قل تسميته سحرا هذا من قبيل المجاز، يعني قبيل المجاز فيما يتعلق به بالشرع. واحكم على الساحر بالتكفير، ثم إذا كفرناه وانتهينا من تكفيره ما حكمه؟ قال وحده القتل بلا نكير، يعني يجب قتله لعموم قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن من حكمنا بكفره حينئذ وجب قتله، ولذلك قال وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، هكذا في أثر أمرهم بقتلهم روي عن عمر، روي بإسكان عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، ولذلك أجمع الصحابة على أن حد الساحر هو ضربه بالسيف. قال هنا وحده أي حد الساحر، هذا المبحث الثالث، وحده أي حد الساحر القتل ضربه بالسيف، بالسيف ولا يشترط السيف على الصحيح، وإنما المراد هو ماذا؟ هو القتل. الصواب أن من قتل بسيف إذا كان في القصاص، من قتل بسيف قتل، ومن رد غيره بحجرين مثلا كذلك مثله، يعني يعامل القصاص يكون به بكيفية ما قتل به، هذا الأصل. فإن شنقه يشنقه، وإن ردي من جبل ردي، هكذا هذا الصواب. وأما ما ورد من ضربه بالسيف وأن الحد لا يكون إلا بالسيف، هذا الحديث فيه ضعف، وإن عمل به بعض أهل العلم. وحده القاتل ضربه بالسيف بلا نكير، يعني بلا إنكار، النكير هو الإنكار، وأنكرت عليه فعله إنكارا إذا عبته ونهيته، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم. يعني هل دل الشرع الكتاب على أن الساحر يقتل؟ قل نعم. لماذا؟ لأن الله تعالى بين أن الكافر المرتد على جهة العموم يقتل، وهذا مرتد، فهو داخل في جملة من حكم الباري جل وعلا بقتلهم. كما أتى، بل كذلك في السنة، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الترمذي صاحب الجامع عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره مرفوعا وصححه موقوفا، يعني ورد مرفوعا وورد موقوفا وصححه الترمذي موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجل العلقمي أو قيل العلقي، له 43 حديثا اتفقا على 7 وانفرد مسلم ب5، روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز، مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى الترمذي في جامعه باب ما جاء في حد الساحر، باب ما جاء في حد الساحر، ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، ضربة بالسيف، ضربه بالسيف. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة، ولذلك اختلف في تصحيحه وتضعيفه. ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوفا ليس مرفوعا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، عمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، على التفصيل السابق، بمعنى أن النظر في القتل متفرع على النظر في الكفر، في الكفر، وإن كان قد يقال بأنه قد يعزر بالقتل ولو لم يحكم بكفره. قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا على التفريق السابق. ويعني بقول ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل أو غيره، والله أعلم. يعني مراده أن يكون فيه نوع من أنواع الشرك، فلا يستعين به بشيطان إلا ويأمر بماذا؟ بأن يذبح لكذا، ها يذبح تيسا أسود، حينئذ يقول هذا قد وقع في الشرك، إذن هو مشرك، هو مشرك الذي ذهب، وكذلك الساحر. وهكذا في أثر أمر بقتلهم، يعني السحرة، روي هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، كل ساحر جاء بلفظ ماذا؟ كل، فدل على العموم. إذا ليس عندنا ساحر لا يقتل، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة، وصح نقلا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ما أي الذي فيه أقوى مرشد للسالك، فيه أي في هذا النص أقوى دليل مرشد من الإرشاد والدلالة للسالك، يعني الذي يريد السلوك بطريق الحق، وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، وقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، والناس العوام مساكين كلما رأوا شيئا ذهبوا إليه سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله يعني ولي الأمر. وقال الإمام أبو بكر خلال أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى ابن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جند مشتملا على سيفه فقتله، قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى لأنه لا يعرف هذا النوع الذي سماه الشافعي سماه سحرا وأنه موجود فيه في عصر الصحابة، وإنما كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى يسمى سحرا مجازا وليس هو المعني بالآيات أو بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة، لأنهم أطلقوا السحر وأطلقوا الساحرة، حينئذ يكون هذا الاجتهاد من الشافعي رحمه الله تعالى حادثا عارض به ما سبق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فاصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله ذكر أقوال المتأخرين، عرفنا أن هذه الأقوال توزن به بمن سبق لكن من باب العلم بما ذكره أهل العلم، وحينئذ نوفق بينها على الوجه الذي ذكرنا، فمن نفى السحر أو القتل أو الكفر أو نفى كونه سحرا أو نفى التكفير أو القتل فحينئذ عنا به نوعا لم يعنه السلف الصالح، هكذا نوفق بين هذه الأقوال، فكل الأقوال حينئذ مصبت على هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمهم ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، هذا من غرائب الاجتهادات، هذا باطل يرد على صاحبه. إن تعلمه ليتقيه، يعني قد يتعلم السحر، لماذا؟ لماذا تعلمت السحر؟ قال لئلا أقع فيه، إذن لا تكفر، لا لا تكفر. لماذا؟ لئلا أقع في السحر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، إذن يتعلم الشرك ويتعلم كل كفر ولا يكون ناقضا من نواقض الإسلام. هذه من الاجتهادات التي مرده العقل فحسب، لا تقبل البتة لو كانت من كبير، لأنها مصادمة لنصوص الوحيين. إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله أو لابد أن يقتل به؟ يعني الساحر له حالان، قد يفعل السحر ولا يكون هذا السحر ماذا؟ قاتلا، فهل يقتل ولو لم يقتل؟ والثاني أنه قد يفعل السحر فيقتل به، حينئذ هل الحكم بالقتل منصبا على كونه قصاصا إذا قتل أو لمجرد السحر؟ لا شك أن الثاني هو الصواب، فلا يشترط في الساحر أنه يقتل لكونه إذا قتل يقتل، وأما إذا لم يقتل حينئذ نقول لا يقتل، لا، بل لكونه كافرا وذلك لتعلمه السحر أو فعله، حينئذ نحكم عليه بالكفر فوجب قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، وهذا قد بدل دينه. قال هنا وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله، يعني وإن لم يقتل به غيره أو يقتل به أحدا؟ قال مالك وأحمد نعم، يعني بمجرد استعماله يكفر ويقتل. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا، فأما إن قتل بسحره إنسان أو قتل بسحر إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، قال نعم أنا قتلته بسحري، حينئذ يقتل ماذا؟ قصاصا، لا لكونه قد كفر وخرج من الملة. وإذا فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاص. قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ والكلام لابن هبيرة. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية تقبل، وأما الساحر يعني هل تقبل توبة الساحر أم لا، هذه محل خلاف، والخلاف هل تقبل في الدنيا، وأما بينه وبين الله عز وجل فإجماع، بالإجماع أنه لو قال تبت إلى الله عز وجل أن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا شرك، وبين الله عز وجل أن من تاب من الشرك تاب الله تعالى عليه، لكن الساحر على جهة الخصوص هل يقبل منه أو لا؟ الصواب أنه يقبل منه لعموم النصوص، لعموم النصوص، فإذا دل فإذا قال بأنه قد تاب من السحر حينئذ يقبل منه ويكف عنه كغيره من الكفرة والمرتدين. قال هنا لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية تقبل، وهذا وصاب لعموم النصوص، وليس ثم نص يدل على أن الساحر إذا أعلن توبته من سحره أنه يقتل مع التوبة، هذا يحتاج إلى نص وليس ثم نص. نعم إذا تكرر منه، بمعنى أنه ادعى التوبة ثم سحر ثم ادعى التوبة ثم لا يقبل منه، هذا يقتل تعزيرا، أقل الأحوال أنه أنما بالتعزير إذا لم يكن كفرا، وأما إذا لم يكن منه تكرار عناد نحو ذلك فالأصل فيه قبول توبته. قال وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، يعني لو كان يعيش بين المسلمين أهل الكتاب وكان ثم ساحر فقبض عليه وهو ساحر يفسد بين المسلمين، يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، صحيح؟ وهذا مبني على المسألة الأصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ لو قلنا هذا بأنه فرع وليس بأصل، حينئذ نقول مخاطب فيقتل، فهو داخل في عموم النصوص. فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل، يعفى لقصة لبيد بن الأعصم، ولكن هذا حال، يعني هذه واقعة عين، فهي محتملة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي خشية أن يقال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، حينئذ قد يقال بأن ثم ما يتعلق به باليهودي لبيد بن الأعصم، أن ثم مفسدة تتعلق به. واختلفوا في المسلمة الساحرة، هل ثم فرق بين الذكر والأنثى في السحر؟ الجواب لا، لا فرق، سواء كانت ساحرة أو كان ساحرا لا فرق في الحكم وكذلك في الحد، ولكن عند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل وكذلك، ولذلك ذهب حنيفة رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوه، استثنى ماذا؟ استثنى الأنثى، وهذا بناء على مسألة أصولية عندهم، وهي أن من لا تستعمل في الأنثى، وإنما الغالب أن تستعمل فيه في الذكر، لكن هذا ليس بصواب، بل الصواب أن من يدخل فيها الذكر والأنثى. ولذلك قلت لكم فيما سبق أن العلماء وفروع مسائلهم مبنية على أصول، عزتك هكذا تفتح نيل الأوطار وتأخذ ما شئت، ترجح هذا تارة وهذا تارة إلى آخره، وليس عنده أصول، هذا يتناقض، مرة يأخذ قول ابن حنيفة ومرة يأخذ قول الشافعي، لماذا؟ قال هذا الراجح، هذا الذي دل عليه الدليل، ثم أبو حنيفة بناه على أصل هو لا يعلمه، يعني مثل هذه المسألة بعضهم قد يضحك عن لماذا من بدل دينه واقتلوه، أبو حنيفة يقول أنثى لا تقتل، لأن أبو حنيفة عنده أن من في لسان عرب في غالب إطلاقها على الذكر ولا تشمل الأنثى، والصواب أنها تشمل الأنثى كما مر معنا، حينئذ هذا مبني على أصل، وهكذا سائر المسائل، هؤلاء ليس هكذا فقهاء جامعات، وإنما هم ربوا أنفسهم على ماذا؟ على فرع مقرون بأصل، جميع المسائل الفقه كله من أوله إلى آخره مبني على أصول، قد يختلف ويتناقض الأصحاب، لكن الأصول أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة لا تناقض عندهم البتة. إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الذكر والأنثى، فالمرأة إذا سحرت ساحرة لا تقتل وإنما تحبس، وقال الثلاثة حكم حكم الرجل وهو الصواب لعموم النصوص. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على هو يعني قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. قد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذم يقتل إن قتل سحره، وحكى ابن خويس من داد عن مالك الروايتين في الذم إذا سحر أحدا، الأولى أنه يستتاب إن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم، وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفرا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه، فإن قتل بسحره قتلا. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية. هذه كلها أقوال واجتهادات من أهل العلم، والصواب ما ذكرناه أن كل ساحر يقتل مطلقا سواء كان مسلما أو كان كتابيا. قد يقال بأن الكتاب ثم احتمالات أدلة تدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض من سحره أو من علم أنه قد فعل السحرة، وقد يجاب بأن واقعة عين، والنصوص حينئذ تكون على إطلاقها بناء على الأصل المتفق عليه بين السلف، وهو أنه لا فرق بين المسلم والكافر في الفروع، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصول الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.